بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لقد رأيت الرجال عاقبي أذرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. نعم، وهذا خوفا من أن تطلع النساء على عورات الرجال، فالرجال في الصفوف الأولى الأمامية خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك النساء. فلما كانت الفاقة والحاجة والفقر، وكان الرجل يعقد إزارة لضيقه، فربما يخشى من ذلك، من ضيق هذا الإزار، أن تظهر عورة. لهذا أمرت النساء ألا يرفعن الرؤوس قبل أن يرفع الرجال، ليعود كل عضو إلى محله، وبالتالي يتجنب ما يخشى منه من رؤية النساء لعورات الرجال. وهذا فيه دليل للقاعدة التي تقول بسد المؤدي إلى المحرم، فالوسائل التي تفضي إلى المحرم لابد أن تسد، والوسائل التي تفضي إلى الواجب أيضا لابد أن تلتزم. فتسد الذرائع وتسد الأبواب التي تؤدي إلى الوقوع في مخالفة أو الوقوع في الفتنة. فإذا كان الإنسان يسمع الغناء أو يصافح النساء أو يخلو بهن أو كذا، إذا كان ذلك ذريعة من الزنا ولا شك، فأنت مأمور بسد هذه الإيه؟ بسد هذه الأبواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن رفع رؤوس خشية أن ترى امرأة ذلك، وهذا في مقام عظيم، في مقام الصلاة وفي مكان مبارك وهو المسجد. فكيف إذا لا نسعى في الحيلولة بين رؤية الرجال للنساء ورؤية النساء للرجال، وهم جميعا يرتكبون المعاصي من حفلات الرقص والطبل والغناء؟ أفلا يكون ذلك أعظم الطرق إلى الوقوع في الفحشة والرذيلة؟ فالاختلاط والسفر بلا محرم والتبرج والصفور والخضوع بالقول والأماكن البعيدة التي تجمع بين الرجال والنساء، والحفلات، حفلات الأفراح من رقص وطبل وزمر وغير ذلك، كل ذلك ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الوقوع في المحرم، يؤدي إلى الوقوع في المحرم. ولهذا سبحان الله، كيف تسد أبواب العفة من الحجاب ومن الالتزام بالزي الشرعي، ويعد ذلك من الممنوع، ويفتح باب التبرج ويعد ذلك من المصرح به؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نخرج الكتب المؤلفة والمصنفة في تحريم النقاب وفي جعل عادة من العادات، ولا نخرج كتابا واحدا في تحريم البنطال أو في تحريم التبرج والصفور. أين العالم الذي خطط يداه كون النقاب حراما من البنطال، أو أن الذي أرقه هو ظاهرة النقاب على زعمه ظاهرة، والنقاب تشريع وليس ظاهرة. لكن على كل، أين قلم من هذا؟ يخط بيديه الآثمتين ما يكتب في تحريم النقاب وجعل عادة من العادات، ولا تخط يداه ما يراه من سبيل واضح لا يخالف فيه أحد. أنا والله أظن أننا لو أتينا بأي امرأة منصفة أو بأي فتاة عندها نوع إنصاف وقلنا لها لبستك هذه من البنطال ومن الملابس الضيقة ومن كذا، هل هذه مشروعة أم ممنوعة؟ هل هذه جائزة أم غير جائزة؟ أنا أظن أنها ستقول لا يمكن، هذه غير جائزة. ودليل ذلك أنها إذا أتت تصلي ومنهن اللواتي يصلين، لو أتت تصلي كانت إما واضعة إسدالا في الشنطة حقيبة فتخرجه وتلبسه لتصلي فيه. طيب لماذا تخرجين هذا الإسدال للصلاة فيه؟ إلا أنك تعلمين جيدا أن هذا اللباس لا يصح فيه مقابلة الرب سبحانه وتعالى ولقاء الله عز وجل. لكن سبحان الله، أن يخرج أناس ينتسبون إلى العلم ويقولون هذا بالتجويز ويقولون بفتح الباب ويقولون بكذا، ولا يؤرقهم إلا النقاب واللحية والثياب القصيرة، يعني ما أرقهم الثياب الطويلة للرجال، إن قصر الرجال حاربوا وإن أطال النساء حاربوا، ما ندري والله ماذا تريدون، يعني ماذا تريدون؟ إن كنتم تحاربون الإطالة تحاربون التقصير طيب النساء أطلنا، وإن كنتم تحاربون الإطالة فالرجال قصروا، يعني اختاروا شيئا واحدا. أما أن يطيل الرجال فيصبح الرجل ماشيا في جبة من هذا القماش يعلق بها من القضوات والنجاسات ما يعلق، وتريدون من المرأة أن ترفع ثوبها إلى أي حد من غير تعليق واحد، فهذا لا شك أنه لا ينبثق من دليل، وليست المسألة مسألة أدلة، يعني يناقشون فعلا ظاهرة في المجتمع سيئة لابد من معالجتها، وإلا لو اعتبرنا بين النقاب ظاهرة سيئة أكيد برضو أن البنطال ظاهرة سيئة، أكيد أن الأفراح بهذه الصورة ظاهرة سيئة، أكيد أن الفن والأفلام والمسلسلات التي فيها أم المحرمات والكبائر من التقبيل ومن الكلام الخضوع بالقول ومن كذا، أكيد أيضا أنه من هذا الباب، فلما لا يخرج كتاب وكتب توزع على الأئمة كما وزع أيضا بأن النقاب عادة وليس إيه وليس عبادة بل ينبغي أن يحارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد جميع الأبواب المفضية إلى الوقوع في المحرم ولو كانت بعيد، فنهيت النساء عن رفع الرؤوس قبل الرجال حتى لا تقع أنظارهن على شيء مما قد يخشى في من إظهار عورات الرجال. نعم. باب خروج النساء للمساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج النطق طيبا. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ثانو بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن إدريس قال

وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات. فلا يجوز المرأة أن تخرج إلى المسجد وهي لابسة اللباس الذي يفتن الرجال، مزركش ملون ضيق الذي يصف الذي فيه تشبه بالكافرات، أي شرط من الشروط التي تخالف الحجاب الشرعي لا يجوز المرأة أن تخرج. وهذا ما نرى في صلاة التراويح في رمضان كل سنة لإقبال النساء الكبير على المساجد من أجل يعني حصول البركة بصلاة التراويح مع الإمام، فترى بقى الدينة المحافظة على حجابها وغير الدينة. وللأسف الشديد اليوم أصبح التبرج بالنقاب عند نساء لا يتقين الله سبحانه وتعالى ولا يلبسن طاعة لله ولكن لشيء آخر والله تعالى أعلم، أو لجهل بصفة الحجاب الشرعي، فتغرب بعض النساء اليوم بالنقاب، هن أشد فتنة من المتبرجات، هن في هذا النقاب أشد فتنة من المتبرجات، بل فتنتهن تتضمن أمرين، تتضمن فتنة للرجال في لفت الأنظار إليها، وتتضمن فتنة في الدين، لأن النساء قد تظن المرأة منهن أن هذا هو الحجاب الشرعي، وبالتالي تكثر بقى النساء اللواتي يلبسن هذا، فالتي تبرجت في بالحجاب امرأة ثم صارت سنتين ثم ثلاثا وهكذا إلى أن أصبحت هذه الظاهرة آلافا مؤلفة. ونرى أيضا سلوكا غير طيب من بعض النساء، فقد ترى المرأة بنقابها هذا نقاب الزينة، قد ترى في الأسواق رافعة صوتها أو ربما ضاربة من تبيع منه وتشتري، أو ربما سائرة سيرا غير شرعي فيما يتعلق بعلاقات مع رجال أو غيرها، وكل هذا يعود ضرر على المنتقبات، فيقول الناس يلا تفضل هؤلاء هن المنتقبات، أدى النقاب، أدى النقاب، نقاب على بنطال سبحان الله، نقاب على ثياب مفتوحة، نقاب في ألف لون، نقاب كأنها لابسة عنقودا من نور، هذا يظهر ببنفسجي وهذا بني وهذا أسود وهذا كذا، هل الغطاء هو غطاء الوجه فقط؟ هل المطلوب هو غطاء الوجه فقط؟ أو المطلوب هو التستر والتعفف والبعد عن الفتنة؟ فإذا كانت المرأة تفتن بثيابها لا يجوز، هذا من يعني الظواهر فعلا اللي احنا نقول دي ظاهرة، النقاب الذي نراه في الشوارع أكثر ما نراه في الشارع الآن من نقاب الفتنة، هو ده الظاهرة فعلا التي ينبغي أن تحارب، التي ينبغي أن تحارب. ونحن مع من يصنف في هذا الباب بأن النقاب حرام، نقول ليس عادة حتى، نقول هذا حرام، فإذا جاز نحن نقول النقاب حرام فإننا ننزل هذا الكلام على النقاب الذي نراه الآن والذي حصل به توسع وحصل به تفتر على جرائم شتى، وإن الله وإن إليه راجعون، وإنما ينبغي أن يكون هذا الحجاب ساترا فضفاضا لا يظهر منه شيء من مفاتن المرأة ولا بدنية ولا كذا، ولا يشبه لباس الكافرات ولا العاهرات ولا الفاجرات وغير ذلك، ينبغي أن يكون حجابا شرعيا لا مجال أبدا للفتنة من خلاله، فضفاض واسع، اللون لون ليس فيه الزينة، هذا والمرأة تخرج إلى المسجد، فكيف بقى إذا خرج المرأة إلى الجامعة؟ يعني النبي ينهى المرأة أن تخرج إلى المسجد وهي متطيبة، وهي متطيبة، مجرد الطيبة هذا لا يجوز، وهي خارجة إلى المسجد، مع أنه طبعا مش هنلاقي في المسجد أبدا واحد قاعد مع واحدة في جنبه جابين مثلا سندوتشات بيأكلوا مع بعض أو بسكويت أو كذا أو طالبين حاجة ساعة، طبعا ده مش هيحصل في المساجد، يعني المساجد لا حرمة حتى في القلوب، لكن مع ذلك المرأة لا تذهب إلى المسجد بالطيب، وهذا المكان مأمون، فما بالنا بقى إذا خرجت إلى الجامعة بالطيب؟ وهل الطيب فتنته تصل إلى فتنة اللباس القصير أو اللباس الضيق أو اللباس الذي تقع فيه المشابهة بنساء الكافرات أو الشعور الطويلة التي تظهر أو غير ذلك؟ وماذا عسى أن يصنع الطيب الآن؟ يعني الطيب هذا ماذا عسى أن يبلغ فيما وصلت إليه النساء اليوم؟ ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها والتي ماتت على الصحيح في عام 54 سنة 54، شوف سنة كام، ومع ذلك تقول لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل، يعني من المساجد، من خروج المساجد. وما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الآن النساء إلى الجامعات أو النساء حتى إلى المساجد، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عهد عائشة تقول لو حصل هذا التوسع في عهد النبي لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. أما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما نراه نحن في هذا المجتمع من إعلان الثورة على الحجاب، من إعلان الثورة على الحجاب ومحاربة الحجاب بكل الوسائل والسبل، ونريدها عوجا، وإن لله وإن إليه راجعون، فماذا لو كان هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إيه تبرج الجاهلية الأولى هذا؟ تبرج الجاهلية الأولى الذي نراه الآن هو الجاهلية الأولى عندهم، هذه المصاحيق وهذه الألوان وهذه الدور التي تخرج المرأة فيها فتخرج شخصا آخر كأنه تمثال مصنوع من جديد في زيه في لونه في. ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يبقى لابد أن يكون هذا فيه أثر للدعاة والعلماء، وأن ينبهوا بدلا من أن يضللوا الناس، بدلا من أن نكتب النقاب عادة، خلي عادة لنفترض أن هذا عادة، خلي عادة بيضرأ الله بها كثيرا من الفتن مثلا، يعني خليها عادة لكن لا تحارب، فكم هي العادات في المجتمع ولا تحارب، معناها عادات في غاية السوء، عادات عند المقابر، عادات في الأفراح، عادات في المآتم، عادات في الشوارع، عادات في عادات كثيرة جدا غاية في السوء، بل عادات تناقض التوحيد، بل تخرج إنسانا من الملة. ومع ذلك ما رأينا المصنفات فيه، لماذا هذا بالذات؟ لماذا هذا بالذات؟ ولماذا المرأة؟ سبحان الله، لماذا المرأة؟ يعني لماذا أوامر أمور المرأة بالذات هي الأمور المطلوب فتح الباب فيها؟ لأنها أعظم الفتن. لكن أن يدعو إلى ذلك علمانيون، أن يدعو إلى ذلك أهل الشهوات، أمر لا يستغرب، أمر لا يستغرب. يعني ما استغربش مثلا أي واحد يعلقون على الفيلم بتاعه إن فيلمك فيه قبولات كتير أوي أوي أوي، فإذا ممنوع طبعا، الرقابة بتمنع هذا الأمر. قال لي أبدا فيش فيه كتير ولا حاجة، ده هو 205 بوسة بس. فلا تعجب من واحد يعلق هذا على فيلم، واخد بالك، والآخر قد يقول مثل هذا أو نحو من هذا. لكن حينما بقى يتكلم من ينتسب إلى العلم ويجيب البخاري ويجيب مسلم، أنا والله ما أدري كيف يفتح مثل هذه الكتب وينتزع منها ما يعلم جيدا. هو أول واحد يعلم أنه كاذب، وأول واحد يعلم أنه مضلل، وليس والله هذا فكرة على الحقيقة لو خل بين قلبي وبين النصوص. ولهذا ما يكتب بالأمس ينقض اليوم. طيب لمن؟ يعني لمن؟ لمصلحة من؟ هذا لمصلحة من؟ ولماذا؟ هل أخذت أموالا لتفعل هذا؟ أو هل قاموا على رأسك بالسيف لتفعل هذا؟ والله هذه القلوب أشربت الفتنة فصنفت من غير تأثير، من غير تأثير عليه، ولكنها أشربت الفتنة وظنوا أن هذا الأمر فأر. وإذا وصل واحد إلى كرسي من هذه الكراسي التي فيها بقى يكتب ويأمر وكذا يصفي حسابات مع هذا الذي يزعم أنه صنف معارض له على الدوام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة إذا خرج المسجد أن تخرج متبرجة، وحينئذ لا نمنعها، فلا تمنع إماء الله مساجد الله. المرأة لا تمنع من المسجد إذا طلبت فلا تمنعها، لكن هذا مقيد بإيه؟ هذا النهي عن عدم المنع مقيد بما إذا لم تحصل فتنة بذلك. لكن امرأتك تخرج متبرجة تقول لك إذن لما راح أصل التراويح لا تأذن له، عايز تروح أصل التراويح فلا يعارض ذلك أمرا آخر، فإذا خرجت متبرجة تمنع وجوبا ولا استحبابا؟ تمنع وجوبا. فالمرأة تمنع وجوبا ولا ينبغي لقائم عليها أن يتركها، بل يمنعها وجوبا. ولو خرجت المرأة متبرجة من بيتها إلى المسجد لكان الزوج آثما، لكان الزوج آثما. هذا ولتعلم النساء أن في خروجهن إلى المساجد أن المرأة إذا أردت أن تخرج المساجد فلا بد أن تكون قائمة بما وجب عليها، مجتنبة لما نهيت عنه، قائمة بما وجب عليها، بمعنى أن الزوج إذا كان يحتاجها في حاجة فلا ينبغي أن تخرج وتترك الزوج، لكن طلبها إذا لم يكن عندها مصلحة تقتضي بقائها في البيت، يعني تترك مثلا الأولاد، تترك الأولاد وهن مثلا صغار لا يراعين أمورهن وكذا، ثم تخرج إلى المسجد فقد تعرض الأولاد للخطر، هذا لا ينبغي. أو تترك زوجا مريضا، أو تترك زوجا يريد أن أو سيعود يحتاج إلى طعام أو إلى شراب وهي لم تعد الطعام ولا الشراب، هذا لا ينبغي. ولا ينبغي أنها تتعلق بقول النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا خرجنا على وجه المشروع، وليس بإطلاق. المرأة عايزة تطلع تطلع براحتها، بتبرجة تطلع براحتها، مفرطة في حق البيت تطلع لوحدها براحتها، لا. ولكن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا أردنا ذلك ما لم يكن هناك إيه محظور شرعي. فليس هذا النهي على الإطلاق ومتى ما أردت المرأة خرجت، لا، ولكن هذا ما بدليل إيه؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطيب المرأة في الخروج المسجد. طب لو تطيبت يبقى لا تخرج. طب المرأة تترك القيام بواجبات في البيت يبقى لا تخرج. ودل هذا أيضا النهي على الإشارة إلى أن خروج المرأة منوط بإذن الرجل، لأن النبي قال لا تمنع إماء الله مسجد الله. ولو لم يكن هذا مرجعه أن المرأة لا تخرج بإذن الرجل لما كان هناك معنى، خلاص عايز تطلع تطلع، إيه دخل الرجل؟ لكن لا تمنع دليل على أن المنع أو الإباحة في يده، فلا تمنع النساء إذا خرج. فدل هذا بالإشارة إلى أن خروج المرأة بالبيت إنما هو منوط بإذن إيه؟ بإذن الرجل. فلا يجوز المرأة تخرج من البيت لا إلى المسجد إلا بإذن الرجل، ولا إلى أي محل سواء أقارب أو كذا إلا بإذن الرجل. طيب العمل، إلى العمل برضو بإذن الرجل. طيب فماذا لو اشترط عليه حال العقد، حال العقد أنها تخرج العمل ولا يجوز له منعها؟ فقال وليها زوجتك ابنتي فاطمة على ألا تمنعها العمل بمهر أو بصداق قدر كذا، ووافق. قال قبلت الزواج ابنتك فاطمة على ألا أمنعها من العمل. بعد ذلك بعد سنة بعد اثنين أراد أن يمنعها من العمل. طيب هل من حق هذا أم لا؟ وماذا لو قال ذلك وأجبرها على ذلك، هل من حقها الفسخ أم لا؟ هذا ينظر فيه إلى سبب منعه من العمل. إن كان والله سبب منع من العمل من خروجها إلى العمل أنها تجاوزت الحد، خرجت على غير وجه مشروع، هذا من حق، وهذا لا يناقض الشرط، لأن الشرط مبني على الاستقامة على الشرع، ودي لم تستقم. طيب قالت خلاص تبت إلى الله، ما عدتش حتى أحمر ولا أبيض ولا أي حاجة، وألبس الحجاب الشرعي 100%، لا تمنعني بقى، لا سأمنعك، برضو سأمنعك، سأمنعك. هنا نقول للرجل أن يفعل هذا إذا أراد، ولكن إذا لم يكن هناك مصوغ شرعي فتصبح المرأة مخيرة بين البقاء معه وبين طلب الطلاق. فإن أبى الطلاق حينئذ وخالف الشرط هذا، فإن أبى الطلاق حينئذ فإن المرأة ترفع أمرها إلى القاضي ويلزم القاضي الزوجة بالطلاق. خلاص المسلمون على شروطهم. ده إيه إذا لم يكن هناك محظور شرعي. نعم. باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإقرار إذا خاف من الجهل مفسدة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابه أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وبتغيب إن ذلك سبيلا. يقول بين الجهر والمخافتة. ولحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد ف قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع ح قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. نعم قال التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإصرار إذا خاف من الجهر مفسدة. ثم ذكر الآية ولا تجهر بصلاتك وذكر هنا عن ابن عباس أن سبب نزولها أنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارب بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون ذلك سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وفي حديث عائشة أن ذلك أنزل في الدعاء يعني إذا أردت أن تدعو فتتوسط في الدعاء فإنك لا تدعو أصلا ولا غائبا. فهل هذا من باب التعارض أم لا؟ هنا العلماء يقاعدون القاعدة ألا وهي قد تتعدد أو تتعدد أسباب النزول في الآية هذه واحد. والثانية إذا أمكن حمل اللفظ على معنيين أو أكثر صح أن تكون هذه المعاني لهذه اللفظة. فلا شك أن الصلاة تفسر بالدعاء أو أنها الصلاة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المقصوصة. فإذا أمكن حمل اللفظ على جميع معانيه فيستفيد من المفسر أنه يفسره بجميع هذه المعاني إذ لا تعارض بينها. طالما ما في تعارض بين هذه المعاني وده اللفظ المشترك اللي بيكون له معاني متعددة فإذا كانت هذه المعاني لا تعارض بينها فلا إشكال ويكون هذا من باب اختلاف التنوع. ده يفسر هذه اللفظة بكذا والتاني يفسرها بكذا والتاني يفسره بكذا وكل هذه الأفراد أفراد المعنى لا تعارض بينها نقول هذا التفسير كله صحيح طالما يمكن حمل اللفظ على جميع معانيها الواردة في هذا وأنه لا تعارض بين هذه المعاني والمفردات فلا إشكال حينئذ من إسقاط هذا المعنى أو هذه المعاني على هذا اللفظ. فلا حرج إذن أن نقول بأن المراد أن الإنسان إذا صلى صلاة جهرية فإنه يتوسط في القراءة إذا كان يخشى مفسدة فرفع الصوت يعني وخفضه وإذا كان كذلك في الدعاء. هذه المفسدة ليس باللازم أن تكون مثل هذه المفسدة الكبرى ليسب المشركين للقرآن ولمن جاب القرآن ولمن يقرأ القرآن لكن قد تكون هناك مفسدة في الجهر أيضا أو مفاسد أخرى لا تصل إلى هذا الحد لكنها مفاسد. من ذلك مثلا ما قد حصل به التوسع الآن في استعمال الميكروفون مع قرب المساجد. الآن ترى المسجد بينه وبين المسجد 50 مترا ومع ذلك يعلق الميكروفونات جميعها حتى إن جماعة المسجد الآخرين قد يعجبوا بصوت هذا الإمام في المسجد الآخر وربما سهوا تابعه في الركوع، يعني مش مع القراءة مش مع القراءة قال الله أكبر فركع معه وهو وراء إمامه، هذا يحصل أو يحصل من اللبس، فهذا لا ينبغي مع تقارب المساجد هذه لا ينبغي أن تعلق بالقرفان الخارجية. وما عدم التقارب هل يجوز أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا، فمن العلم من يرى المنع مطلقا سواء خفنا ذلك أم لم نخف، واخد بالك، حتى لو قيل هناك مصلحة في إيقاظ نائم مثلا أو تنبيه غافل أو كذا، نقول القرآن ما نزل ليكون هكذا، وإنما يترك الأمر حتى يأتي الناس إلى المساجد، ولأن الناس قد يعتمدون على هذا فلا يبكرون إلى الصلاة حتى إذا قام الإمام، لكن لو لم يكن هذا الأمر لبكر الناس، فهذه المصلحة قد تعارض بمصلحة أفضل منها أو أمكن. أما الصلاة في الميكروفونات الداخلية السماعات الداخلية هذا لا بأس به ولا حرج، لا سيما مع ساعة المسجد وكثرة المصلين هذا لا حرج فيه، لكن الميكروفون الخارجي هذا ما له داعي أصلا، هذا ليس له داعي، وترك هذا هو الأليق الحقيقة لأنه يحصل به مفاسد. وقد يعجب الإنسان أيضا، مثلا يقول واحد والله أنا زوجتي يعني صراحة ما إذا سمعت صوتك حط لي في إيده وتعتف، وده يقول والله ما شاء الله صوتك كذا وده يقول كذا، فلهذا يطلب أن يكون أيضا الصدى هذا في الميكروفونات الخارجية، وبدل ما يبقى 4 ميكروفونات يبقى 17 ميكروفون زي الحرم إلى غير ذلك، فقد يقع هذا فلا داعي. وثانيا أيضا إن قد يحصل به تشويش على من يصلي في البيت، على من يصلي في البيت، يعني من جرب هذا من كان له بيت بجوار المسجد وكان إمام المسجد يصلي في الميكروفون، جرب كده أن تصلي في البيت إذا كنت مريضا أو كذا، لا يمكن، كيف تصلي كمن يصلي في المسجد والإمام يقرأ؟ هذا مستحيل. فالمفسدة هذه أعم من أن تكون مثل ما قرأنا الآن في الحديث، ولكن المفسدة هذه أعم، فنقول لا داعي لمثل هذا. وأيضا إذا كان هذا الأمر كذلك فيؤخذ منه بالإشارة عدم التشويش على المصلين في المساجد ولو بالقرآن، يعني دلوقتي مثلا نحن الآن في درس علم، المسجد لدرس العلم والمسجد للقراءة القرآن وللصلاة وغير ذلك، لو يأتي واحد الآن يجلس هنا أو في منتصف الحلقة ويقرأ القرآن بأعلى الصوت، نقول يا أخي أنت تؤذين، تريد أن تقرأ القرآن اقرأ القرآن في نفسك، لا لا ده كلام ربنا وأنا بقرأ زي ما أنت بعلى صوتك أنا بعلى صوتي، لكن نحن نقول بالنسبة لنا لا يمكن نحن نخفض الصوت لأنه هذا علم يسمعه الناس، أما بالنسبة لك يجوز أن تخفض الصوت، لو لم يجوز تجوز قراءة القرآن إلا بصوت مرتفع سيكون في المسألة بحث، لكن القرآن بصوت مرتفع القرآن بصوت منخفض كل ذلك في الأجر واحد، فإذا كان تحصل بذلك تشويش لا لا ينبغي لك أن تشوش على المصلين. نعم، هذا أيضا من التعدي، إن فتح الميكروفون على القرآن يوم الجمعة أو قبل الصلوات هذا من التعدي، فضلا عن أنه بدعة هذا أيضا من التعدي، نحن نقول إذا كان القرآن على وجه المشروع فلا ينبغي أن يعجز مفسدة، فما بالك لو كان على غير وجه المشروع، يقال قرآن الجمعة أو يقال قرآن الفجر أو يقال قرآن كذا، من الذي قال قرآن فجر ومن الذي قال قرآن جمعة؟ فيصبح قرآن الفجر قبل الفجر، قرآن الفجر صلاة الفجر، الله قال وقرآن الفجر مقصود القرآن القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، كذا 5 أوقات، كذا 5 أوقات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالدلوك تضمن صلاتين والغسق تضمن صلاتين، تبقى الصلاة الخامسة الفجر قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إنما قرآن الفجر يعني قبل الفجر، من الذي قال ذلك؟ وإنما ذكر صلاة الفجر بالقرآن لأنها أعظم ما فيها أو إشارة إلى طول القراءة فيها، لا نحن لا نقول إن آيات القرآن تحمل أكثر من معنى بإطلاق، لكن نقول هناك آيات لا تحتمل إلا معنى، لكن نقول إن كان اللفظ يحتمل معاني مختلفة لا تعارض بينها وقد دلت الأدلة عليها فلا بأس ولا حرج، وهذا يكون أصلا هو راجع من سعة هذه اللغة، سعة هذه اللغة، فألفاظ هذه اللغة ليست قاصرة على معان ضيقة وإنما تتسع، هذه واحدة. الأمر الثاني أن القرآن يبقى معطاء، فقد يبدو لك معنى في هذه الآية ويبدو الآخر معنى في هذه الآية، وثالث ورابع وعاشر في هذا العصر قد يأتي عصر آخر يبدو له، فلما أن هذه المعاني لا تعارض بينها وبين النصوص الشرعية فهذا كله من عطاء القرآن. نعم، باب الاستماع للقراءة. طيب نكتب.